صباحة الشيخ حسن الله إليكم، ظهر أناس يتميزون بالطابع العلمي، إلا أنهم يتكلمون في الجماعات الإسلامية ويغالون في كثرة الكلام في السمع والطاعة لولاة الأمر ويسمون بالجامية، فآمن من سماحتكم التحذير منهم. وهذا كذلك يقول: نحن ندعو الناس للزوم الجماعة والسمع والطاعة لولي الأمر بالمعروف والتحذير من الأحزاب والجماعات المخالفة لأهل السنة، ومع هذا يلمزوننا بلقب الجامية، فما توجيهكم حيال ذلك؟ بالنسبة للجامية، أنا أخبركم عن محمد أمام الجامي، هذا الله رحمه الله، هذا من أهل الحبشة، وجاء المملكة وقبل في المعهد العلمي في الرياض في عام 72 هجرية أو 3، ما ندري والله متأكد، لأنه سمعنا حنا في آخر المعهد وفي أوله، وفي حنا آخر الكلية وفي أوائلها، ونعم الرجل في عقيدته. وتشويه الجامي هذه كلها من الأعمال السيئة التي من أراد أن يشوه أو يشوه بعض الأفكار قال هذا جامي هذا جامي، هذه من ناحية. من ناحية بالنسبة لولاة الأمر، ينبغي أن يتجنب لمسهم أو القدح فيهم، وإنما يدعى الواحد لو يعرف أنه إذا دعا لأحد معين يهديها الله، إذا دعوت سنة دعونا حتى البشار الأسد. بشار الأسد هذا مذهبه نصيري، والنصيرية يرون أن عليا هو الله، وأنه هو الذي خلق محمد صلى الله عليه وسلم، يعني ينظر بسر العقول، وأن محمدا هو الذي خلق الباب سلمان الفارس رضي الله عنه. أقول لو أن الواحد إذا دعا بشار الأسد إن الله يهديه هداه لدعوناه. أدعو ولي الأمر بالتوفيق والتسديد بالهداية بالصلاح بنصرة الحق وأهله وإذلال الباطل وأهله. لا تنصر نفسك عدوا لولي الأمر، انصر نفسك تدعو له بالهداية، ما قدرت أن توصله إليه من النص أوصل، وإذا لم تقدر فدعو. والله يقول: وقال ربكم ادعوني استجب لكم. ثم إذا دعونا ودعونا ولم نرى الاستجابة، لماذا؟ أسباب منا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رب أشعث أغبر، يطيل السفر، يرفع يديه، يا رب يا رب، ومطعم حرام، وملبس حرام، وغذي بالحرام، فأنا يستجاب لذلك. إذا دعونا ولا استجيب لنا، فلنفتش في أمورنا، ما هي مكاسبنا؟ هل أدخلنا فيها ما يشوش عليها؟ الحديث الصحيح: السفر تشعر الإنسان بأنه محتاج للنصرة ولو كان في عز. الغبرة يعني فاته التنزه والتجمل والرفاه، يطيل السفر يضعف شأنه، يرفع يديه، هذه دليل الذلة بين يدي الله، يقول يا رب يا رب، يكرر هذه الأمور كلها من مسببات إجابة الدعاء. لكن بقي السر الخفي: الكسب المحرم الذي يتغذى به الإنسان. لو أن الناس في كل وقت يخلصون في مكاسبهم بحيث لا يدخلها شيء مما يشين، حصلت لهم استجابات كثيرة، والله أعلم.